القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد يا برئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. النهاردة الحقيقة عندي أكتر من موضوع عاوزين نتكلم فيه. يمكن الموضوع الأكبر هيكون طبعا الاحتفال بيوم اليتيم، هو بيكون دايما الجمعة الأولى من شهر أبريل. هيكون معنا يعني من الضيوف الديني ومن أيضا من في الاجتماع، لأن احنا محتاجين الحقيقة يكون الاحتفال بيوم اليتيم ما يكونش يوم واحد، محتاجين ان المشاعر والأحاسيس اللي احنا ممكن ان احنا نديها لليتيم ده يكون على مدار العام، ما يكونش يوم واحد فقط، علشان حتى نفسيا ما يبقاش هو تعبان، يعني يحس ان احنا يعني كنوع من العطف عليه، لكن ده هو حقه علينا. لكن معانا برضو مشاكل تانية إن شاء الله هيكون، ومعانا بعض المسؤولين اللي هيردوا علينا، وإن شاء الله هتكون معانا خلال هذه الحلقة. معانا الآن الأستاذ سيد السنجابي، مدير القوى العاملة بالدقهلية. أهلا بك معانا يا أستاذ سيد. ألو جدا على أستاذ سيد بص مش قادر تقوم. ألو ألو ألو أنا معك يا أستاذ سيد. تمام. طب وكمان معانا الأستاذ وائل سيد أحمد إبراهيم صاحب المشكلة. معانا يا أستاذ وائل؟ أيوة فندم. أهلا بك يا فندم. طيب معلش أستاذ سيد، إحنا معانا الأستاذ وائل صاحب المشكلة، هيحكيها لنا باختصار ونشوف الحل هيكون إزاي إن شاء الله. تفضل يا أستاذ وائل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو اتفضل يا استاذ وائل. انا اسمي وائل سيد احمد ابراهيم من مدينه نبغام، وكنت بعمل في كليه التربيه النوعيه تبع جامعه المنصور. وتعبت، ويعني امين الكليه كان يعني حاططني في دماغه ما صبرش عليا على ما اني اروح. بص حضرتك، بص يا استاذ وائل، احنا مش هنتكلم على مين حاطط مين في دماغه، ومش هنتكلم على نفسيه حد، احنا هنتكلم على واقع حصل. حضرتك تعبت، مرضت، يعني كنت مريض وما اخدتش اجازه، تغيبت عن العمل. نعم. تمام. نعم. طيب ملناش دعوه بقى امين الكليه ولا مين اللي اتصرف كده. حضرتك تغيبت عن العمل لمده قد ايه؟ والله حوالي 30 يوم. الو انت معانا يا استاذ وائل؟ انا مع حضرتك فندم. طيب يا ريت نتحاول اتصال بالاستاذ سيد السنجابي، لانه واضح ان هو التليفون بتاعه اتقطع. طيب حضرتك تغيبت قد ايه؟ حضرتك فتره قد ايه اللي تغيبت فيها؟ حوالي 30 يوم. شهر يعني تقريبا. شهر. بس كنت مريض ومعايا يعني ورق من الكومسيون الطبي في المنصوره بان انا مريض مرض مزمن نفسيا يعني وكده. حضرتك كنت موظف في الكليه النوعيه في ميت غمر؟ ان شاء الله. تمام. تبع جامعه المنصوره. تبع جامعه المنصوره. وحضرتك يعني مرضت فتغيبت عن العمل من غير ما تبلغ اي حاجه خالص؟ نعم. تغيبت لمده شهر. لان انا عايش لوحدي، ويعني يعني ما فيش حد لما تعبت يعني ما كانش في حد معايا بالتليفون حتى على الاقل هو يبلغ لي مرضي ولا كده. ماشي يا استاذ وائل. طيب حضرتك هو حصل ايه بعد ما تغيبت لما رجعت الشغل وبعد ما خفيت ورجعت شغلك ايه اللي حصل؟ ما هم بلغوش بالفاص. انا رحت جامعه المنصوره شؤون العاملين فقالوا لي ده يعني طلع لك قرار اداري فصل فالموضوع في يد رئيس الجامعه. قلت لهم اقدم تظلم قالوا هيتحسب. فروحت لجنه التوصيف والمنازعات في كليه الحقوق في الجامعه قالوا لي شافوا الورقه اللي انا خدتها من شؤون العاملين اللي هي في الفصل قال لي ده انت كان ليك 15 يوم كمان لو كان صبر عليك فيهم كان بعت لك حد من زمايلك او كده يعني ما كانش يتم الفصل. هو استعجل بالفصل يعني وكده يعني هو عجل بفصلك لكن انت كان قدامك 15 يوم تانيين. مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك الحتة دي؟ الموظف او محامي في لجنة التوصيف في المنازعات في كلية الحقوق في جامعة المنصورة. لجنة ايه معلش تاني؟ لجنة التوصيف في المنازعات. التوصيف في المنازعات؟ تمام. طيب ده ما خلكش ان انت ممكن تعمل تظلم بقى على اساس ان انت قدامك لسه كان في فرصة؟ لا انا طلعت المكتب امين عام الجامعة بقول لهم يعني انا خدت الورقه ديت من شؤون العاملين ان اتصلت وانا كنت مريض فعاوز اعمل تظلم. قالوا لي هيتحسب. الكلام ده كان امتى؟ سنه 2019 ولا كان امتى؟ يعني في حوالي شهر 12 كده. شهر 12 يعني السنه اللي فاتت شهر 12 معنى اتصلت في 30/10/2018 يعني في اكتوبر شهر 2018 في اكتوبر. تمام. يعني انا ظروفي صعبه جدا يعني عايش لوحدي وحياتي شبه يعني بموت بالبطيء والله. فيا ريت يعني بناشد يعني المسؤولين ان حياتي يعني لان انا داخل يعني يمكن على موت قسما بالله العلي العظيم. ربنا يديك الصحه. لا بلاش قسما بالله العلي العظيم ما باكل بقالي دلوقتي يمكن اسبوع اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. حياتي شبه يعني متدمره. وحضرتك لسه طبعا لسه يعني لسه لم تشفى تماما يعني لسه ما زلت بتعاني. انا بعاني من امراض مزمنه السكر وما باخدش العلاج بتاعه من يوم ما اتصابت. كنت باخد انسولين و طب ما بتاخدش العلاج بتاعك ليه؟ مالوش علاقه بده. ما انا كنت تبع يعني التامين الصحي كنت باخد كنت باخد دواء من الكليه وبروح التامين الصحي. ومرض مزمن. طب دلوقتي التأمين ما انا معلش انا برضو عايز اطمن هذا التأمين عندك يعني انت ما تم فصلك التأمين اتمنع عنك؟ مش معقول. لا ما هو بيتمنع ازاي ان انا باخد جواب من الكلية بروح بيه التأمين بسلمه في التأمين وبسجل نفسي وبطلع للدكتور. فدلوقتي انا اتصلت هاخد من الكلية جواب ازاي يعني فصلك ده اثر عليك كمان في التأمين؟ قسما بالله ما باخد علاج السكر واسناني بتقع اصلا من عدم اخدان الانسولين. احنا والله كان معانا المفروض الاستاذ السيد السنجابي مدير القوى العامله في الدقهليه ما اعرفش ايه اللي حصل التليفون قطع وبعدين بنحاول اتصال بيه ما بيردش علينا. بارك الله فيك يا فندم. انا لا ان شاء الله بنحاول اهو نتصل بيه معانا. طيب احنا بنحاول اتصال بيه السيد الدكتور رئيس الجامعه. طب هو معانا الاستاذ سيد السنجابي. اهلا بيك معانا يا استاذ سيد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. استاذ سيد السنجابي مدير القوى العامله بالدقهليه. كان في الحقيقه شكوى من الاستاذ وائل سيد احمد هو موظف في الكليه النوعيه اللي تابعه لجامعه المنصوره كليه التربيه النوعيه. الكليه التربيه النوعيه مش كده يا استاذ وائل؟ التربيه النوعيه اللي تابعه لجامعه المنصوره. تابعه لجامعه المنصوره. نعم تمام. نعم. هو الحقيقه فرع ميت غمر. هو في فرع ميت غمر. نعم. هو تعب وكان مريض. كان الكلام ده في شهر 10 في 2018 السنه اللي فاتت وقعد شهر تقريبا متغيب عن العمل وفوجئ بعد كده ان تم فصله. راح لشؤون العاملين عشان يقدم تظلم او حاجه فقالوا له مش هيجيب اي نتيجه بالنسبه لك وهيتم فصلك فعلا. فلما راح لجنه التوثيق في المنازعات قالوا له ان كان قدامه 15 يوم عشان تقدر يعني تفصل. انت كان لسه قدامك فرصه 15 يوم. فدلوقتي الوضع معاه ايه حضرتك؟ لان ده كمان مأثر على التأمين بتاعه جامعة المنصورة. خلينا نتكلم في البداية اي جامعات حكومية الموضوع مش يخصنا تماما في القوى العاملة. اللي احنا يخصنا الجامعات الخاصة والقطاع الخاص فقط لا غير التابعين للقانون 12 لسنة 2003. اما القانون اللي عاملين بالدولة قانون 81 يخص القضاء الإداري ولا يخص القوى العاملة. يعني دي القوى العاملة القوى العاملة ملهاش علاقة خالص بالجامعات الحكومية. بالجامعات الحكومية. يعني طب حضرتك هو يتوجه إلى القضاء الإداري لو له حقية في أي شيء وما أثبتها له القضاء الإداري حيديله حقه تماما، لأن الجامعات الجامعة المنصورة هي مستقلة بذاتها وعندها شؤونها القانونية وعندها كل تحقيقاتها، هتاخد كل الإجراءات، ما فيش أكيد ثغرات في هذا الأمر، أكيد عندهم كل الأمور هم شافوها قانونيتها ومدى أحقيته في العمل أو عدم أحقيته في العمل. طب عموما احنا عايزين برضو نفهم يعني خلاص استاذ وائل، هو حضرتك هتتوجه للقضاء الاداري لان القوى العامله ملهاش علاقه خالص بالحكومي، هي بالقطاع الخاص. الموضوع في ايد رئيس الجامعه، يعني على اساس ان الجامعه انت انت انت يعني هترفع قضيه على اساس ان انت تعرف حقك فين، يعني تقدر ان انت تاخده. لكن انا معلش انا عايز اسالك يا استاذ سيد السنجابي مدير القوى العامله في الدقهليه، لو الوضع دوت بالفعل موجود في قطاع خاص مش في قطاع حكومي، بيبقى الوضع بيتعمل ايه؟ لا في القطاع الخاص هو بيجي لنا وبنتدخل بالتسويه الوديه ما بيننا وبين رئيس رئيس موارد البشريه في المصلحه او في الشركه او في المصنع او في الجامعه، وبنشوف المشكله وبنحلها باذن الرحمن، او بنحولها للمحكمه العماليه في حالة تعذر الحل خلال 45 يوم من المشكلة، بنكون احنا بحثين الحالة واخدين كل الإجراءات القانونية فيها التابعة للقانون 12 2003، وبنحول المشكلة في النهاية لو ما قدرناش نحلها، ودي بتبقى حاجة بسيطة جدا، يعني بتبقى حاجة نادرة جدا، حالة نادرة جدا، ان احنا بنحولها القضاء العمالي الدائرة العمالية المختصة للفصل فيها ما بين صاحب العمل وما بين العامل. لكن الجماعات نعم القطاع الحكومي عامة احنا ليس للقوى العاملة اي تدخل. طيب استاذ وائل يعني احنا هنحاول ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، لا طبعا المشكلة بتاعتك لسه هو يقدم طلب لاشرف بيه عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور اشرف عبد الباسط له سمعة طيبة جدا جدا جدا واحترم جدا، وراجل بيخدم الوطن وبيخدم كل موظفين الجامعة عن بكرة أبيهم بيشكروا في الرجل دوت، وإحنا تقابلت به شخصيا وأكيد هينظر في أمره وأكيد هيشوف مشكلته وحلها. معني رحت أروح يتحفظ، رحت أقدم طلب أروح يتحفظ يا فندم. لا لا لا لا أقدم، لا ما تسمعش كلام أي حد، أقدم باسم رئيس الجامعة الدكتور أشرف عبد الباسط من الشخصيات المحترمة الكويسة جدا جدا في جامعة المنصورة، وهو رئيس جامعة المنصورة، أقدم الطلب باسمه، أقدم تظلم باسمه، والراجل مشكورا هيشوف موضوعك ولو لك حق هتاخده تماما. احنا كل الجهات دلوقتي بتساعد اي موظف لو له حقية، كل واحد باخد حقه ومفيش ظلم ان شاء الله. لأجل انا ليه حقية والله ان انا طيب أقدم طلب حضرتك انا فنيت عمري في الكلية، انا عندي روح حضرتك لرئيس الجامعة وروح لحضرتك لرئيس الجامعة. طب استاذ وائل طب ادوني فرصة اتكلم بس بعد اذنكم. احنا مشكورك الاول استاذ سيد السنجابي مدير القوى العاملة بالدقهلية، شكرا ليك يا فندم. استاذ وائل انا بقول لك احنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنحاول يعني هنتصل بالاستاذ اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره يكون معانا على الهواء وحضرتك برضو معانا، ونشوف ايه الاجراء اللي هتعمله علشان يقدر ان هو حتى يعني من ناحيه بعد انساني، وخصوصا ان انت ليك حق في 15 يوم كان من حقك ان انت نعم، ودي حاله انسانيه والله لاننا بنتدمر والله. حاضر يا استاذ وائل، بارك الله فيكم ودون سمع على صدركم والله، خليكي معانا ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي، ويبقى معانا الاستاذ اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره والله، يعني بارك الله فيكم. شكرا لك، شكرا لك، مع الف سلامه. مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصري، مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصري، من كل أب، من كل أم، من كل أخ، من كل أخ، من كل ما زلنا معكم في برنامج من الناس للناس. الحقيقة إن بالأمس كان طبعا الجمعة الأولى من شهر أبريل هو يوم اليتيم. الرئيس عبد الفتاح السيسي وقارنته كانوا في الاحتفال بيوم اليتيم. كاتب الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول: في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، وبنحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا وأن مستقبلهم وأحلامهم مسؤوليتنا، ونذكرهم أنهم هم أمل هذا الوطن ومستقبله. وسيدة انتصار السيسي قالت: نحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، فهو يوم للتآلف والتراحم، وأدعو كل المصريين ليشاركوهم الابتسامة والمحبة، فأطفال مصر اليوم هم رجالها وعظيمتها غدا، وهم أمل هذا الوطن ومستقبله. احنا بنرحب بالدكتورة هالة يسري، أستاذة علم الاجتماع. أهلا بك معنا دكتورة هالة. اهلا بك يا استاذ امل. اهلا وسهلا، وكل سنه وكل اطفال مصر بخير، وكل الايتام اللي هم مش ايتام، لان احنا هنمثل لهم عائلتهم المضيفه بصفه مستمره. انا في البدايه يعني انا يعني معترضه على ان في يوم بنحدده للاحتفال بيوم اليتيم، وانا اعترض معاكي برضه يعني يا استاذه امل، يعني ده حقهم ان احنا اولا مش عاوزين يبقى في نوع من التمييز او نوع من التفرقه ما بيننا وما بينهم، ان ده اليتيم وده مش اليتيم، ان ده اليتيم اللي بروح عشان اعطف عليه او اخليه يبتسم او اروح اجيب له حاجات في يوم واحد واعوضه بقى العام كله من خلال اليوم ده. ده مش ما بيحصلش. هو في الحقيقة يا أستاذ أمل، يعني أنا أرى أن تسليط الضوء على قضايا اليتم واليتيم هو غرض الاحتفال بيوم اليتيم، ولكن ليس الغرض منه أن أنا أحتفل بيوم واحد بس أدخل البهجة على نفوس أبنائنا اللي فقدوا والدهم أو والدتهم، ولكن هو فقط لتسليط الضوء بصورة أكبر على احتياجات أبنائنا، سواء في الإطار التشريعي، في الإطار المؤسسي، في إطار الرعاية، في إطار الحماية. هي دي كلها القضايا الرئيسية اللي يجب أن يسلط عليها الضوء في اليوم اللي زي دوت، مش فقط الاحتفال والترفيه عنهم بالإعلام دايما بيصوروا. يعني في الحقيقة دكتورة هالة، في الحقيقة تجربة كانت في كندا، ممكن لسه قريها قريب، عملوا دمج ما بين دار لرعاية المسنين مع دار أيتام، كانت النتيجة كانت أفضل مما كانوا يتوقعوا، إن هي كانت أصبح لكبار السن دولت أحفاد وما شعروش بأي وحدة أبدا مع وجود الأيتام معاهم، والأيتام نفسهم أحسوا بأن كبار السن دول هم أجدادهم الحقيقيين، ما حسوش أن هم ناس كبار وخلاص، لا ده حسوا أن دول فعلا أجدادهم، وبقى في ألفة ما بينهم وبين بعض بشكل كبير جدا. ليه ما بيتمش بالفعل دمج ما بين يعني حتى ولو نعمل على سبيل التجربة مع دار أيتام مع ودار مسنين، ونشوف التآلف اللي هيحصل ما بين الاثنين، لأن ده لا هيشعر بالوحدة كبير السن ولا اليتيم هيحس بأن هو باليوتن، مش هيحس بده. في الحقيقة يا أستاذة أمل، أنا شفت التجربة دي على الفيسبوك الأيومين اللي فاتوا وانبهرت جدا بيها، وفي الحقيقة هي تجربة أعتقد إنسانيا ناجحة جدا، ووجودها على السوشيال ميديا أو التواصل، برامج التواصل الاجتماعي، ده هيوجه نظر الحكومة المصرية ومؤسسات القطاع الأهلي من لرعاية الأيتام، وفي أيضا مؤسسات مجتمع مدني بتقدم خدمات، لكن في حالة انفصال. ولكن المبادرة دي مبادرة رائعة جدا ومتميزة جدا، واللي أتى بها إلينا هي التواصل الاجتماعي، فهي أحيانا بيكون لها نتيجة كويسة. وفي الحقيقة أنا أشجع بيد أند بيد مؤسسات المجتمع المدني اللي ليهم علاقة بتربية الأيتام أو ليهم علاقة بكبار السن والمشنين إن هم يجربوا التجربة دي. أعتقد إن دي اللي هيحقق حتى لو على سبيل التجربة مع دار أبعاد إنسانية واجتماعية أكيد. مهمة جدا لأن أحيانا أهل كبار السن ما بيبقوش فاضيين بيأثر فيهم تأثير سلبي عدم وجود أبنائهم وكذلك عدم وجود أب وأم للأطفال فدي برضو بتأثر في الأولاد وما بتخليهمش يكبروا وهم في حالة شواء عاطفي عندهم. فأعتقد أن التجربة الكندية دي لو كانت كندية فقط يعني لو تم تطبيقها من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال القطاع الخاص ويتبنوا مثل هذه التجربة ولو نجحت أعتقد إن شاء الله. يمكن للدولة طبعا. المصرية أن تتبناها وتنشرها الله. في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. أنا بشكر جدا دكتورة هلا يسري أستاذ علم الاجتماع ونتمنى طبعا أن هذه التجربة بالفعل تطبق. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. عفوا حبيبتي عفوا. سيداتي سادتي نواصل تقديم برنامج من الناس للناس مع الزميلة أمل مصطفى بعد أن يؤذن لصلاة العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أيها السادة فقد أذن الشيخ إبراهيم الشعشاعي لصلاة العصر في القاهرة أذان المغرب يحين في 6:16 إن شاء الله هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء نتابع الآن تقديم برنامج من الناس للناس. عدنا مرة أخرى إليكم، ومعنا الآن سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأرمان. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل مصر الطيبين، وأهلا بالأيام الجميلة الطيبة إن شاء الله. كل سنة وحضرتك بخير يا رب، وكل الشعب المصري بألف خير. وإحنا بنتكلم عن يوم اليتيم وإيه اللي قدمته جمعية الأرمان في هذا اليوم احتفالا يعني مش عايز أقول الأيتام، ما بحبش أقول الكلمة دي، لكن لأن هم أبنائنا وإخواتنا، فعشان كده يعني بالتأكيد كان يوم مميز بالنسبة لجمعية الأرمان. الحمد لله، طبعا اليوم ده فعلا زي ما حضرتك قلت كان يوم مميز. تم احتفالات يمكن جميع المحافظات احتفلت به ان شاء الله بيوم اليتيم، لكن ممكن ما يكونش في نفس اليوم، لكن طبقا للقياده التنفيذيه والمحافظين عشان بيحضروا هذه الاحتفاليه. احنا كنا امبارح الفرد الرئيسي بحوالي يمكن 10,000 طفل، الحمد لله دول ادوا يوم جميل، وكل نفس سيستم الاحتفاليه بالظبط. ولكن زي ما حضرتك قلتي اليتيم دوت بنقول انت في قلبنا، احنا معاك، ايدينا في ايدين، قلوبنا مع قلبك، علشان ان شاء الله تبقى رجل صالح في المجتمع. نعم. طبعا امبارح انتهى اليوم برضو بزواج جماعي، اللي زواج الجماعي بتعمله جماعة الأرمان. نعم. دي فتيات مكتوب كتابها وبيحضر العريس والعروسة وأهالي العرسان كلهم، يعني كان معنا 500 واحد من أهل العريس والعروسة مكتوب كتابهم، بنعملهم فرح طبعا، بيلبسوا الفساتين والبدل، بنقول لهم ده أقل حاجة نعملها لكم عشان تبدأوا حياة جميلة جديدة. هل هم بيتقدموا لحضراتكم على أساس الجمعية علشان يأيدوا اسمهم، ولا هم تبقى اسمهم موجودة بالفعل عندكم من الأول؟ احنا فنن دول أبحاث دقيقة جدا، احنا بنعمل كل شيء، لكن في يوم اليتيم بنزود زواج اليتيمات. طبعا. أبحاث دقيقة، أهم حاجة في البحث إن مكتوب كتابها، وإما يتيمة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أبوها مريض مزمن غير قادر على العمل والكسب. تمام، فبتعمل لها اليوم الجميل اللي هي كل بنت بتتمناه طبعا، ان هي يوم الفرح بتاعها. بالظبط يا فندم، بتفرح بهذا اليوم، نفس الفستان الابيض والزوج لابس وكل اهاليهم موجودين. طبعا احنا بنعمل هذه الاحتفاليه، بيحضروا الفرح كل الاهالي والعرسان بالكامل، وبعض الفنانين بيكونوا موجودين معانا وبعض المطربين. وطبعا فرح جميل، عشان خلينا صادقين، هيكون فرح يعني ما حدش هيقدر يعمله لوحده. وبيجي برضو الكوافيرات وكل حاجة، وممكن بقى البنت دي هتتجوز النهاردة هتتجوز بكرة على الدخلة يعني. لكن احنا بقول لها ان احنا منالك الفرح عشان كلنا نفرح معاكي، والامهات لو شفتيهم ازاي فرحانين واخواتها. فالحمد لله كان يوم جميل، وفي نفس التوقيت بياخدوا وجبات الاطفال كلها، بيلعبوا الالعاب مجانا. يمكن برضو السادة المحافظين بيكمل يفتحوا جميع الحدائق والمتنزهات، سادة محافظ القاهرة فرح كل حاجة في القاهرة مجانا. المسارح اللي وزارة الثقافة كان محتفل بكام يوم برضو بالأيتام، أكاديمية الشرطة من 8 هتعمل الاحتفالية. يعني فعلا الدولة بالكامل والمؤسسات، ويمكن السيد رئيس الجمهورية اللي عمل على حسابه كلمة جميلة اليتيم، وفعلا ده كلمة جميلة جدا أسرجت صدور كل أيتام مصر. طبعا ان هو بالفعل زي ما قال سيادة الرئيس ان يوم اليتيم ده ان هو يعني ده حق اصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، واحنا بالفعل محتاجين ان احنا يعني نأكد هذا المعنى جوانا، ما يبقاش مجرد يوم واحد ولكن يبقى على مدار العام، ويبقى هو ده بالفعل هو ده احساسنا بالشخص اللي فقد ابوه او امه، هو ده يكون التعامل معاه. ده ايه حضرتك قلت بالظبط، فعلا اليتيم مش يوم، ده شعاع نور، ده ومضة جمال، ومضة شمس، بنقول لهم 365 يوم اليتيم ده في قلوبنا، ايدينا. ودايما بيقولها فندم، اليتيم النهارده اللي عمره 5 أو 6 سنين هو ده رجل المستقبل اللي بعد 10 زي سنه هيسال نفسه سؤال واحد. صحيح. المجتمع اللي ما نسانيش انا عمري ما هنساه. فاحنا محتاجين كمان الحقيقه والله يا سياده اللي هو ان يعني احنا بنقول ان الاطفال دول هم يكونوا هم دولت رجال المستقبل، فمحتاجين ان هم يكونوا متوازنين نفسيا، يكونوا بالفعل ما عندهمش اي مشاكل نفسيه او مشاكل جواهم ان هم حسوا بنقص في اي شيء، ان هم حاسين بنوع من التمييز. لا، يبقى هما ناس طبيعية وناس عادية، لأن هما دول بعد كده اللي ممكن يتعاملوا مع الجمهور بشكل مباشر في أي وظيفة مثلا تكون فعلا بتتعامل مع الجمهور، فاحنا محتاجين أن يكون ده موجود. في ما قلت بالضبط، فعلا احنا بنعمل نوع من التوازن النفسي، لازم يحس ان هو نسيج من المجتمع. تمام. نسيج جميل من المجتمع. يعني زواج اليتيمات دي بنقول لها اتفضلي ابني اسره كويسه، ابني اسره جميله، كلنا حواليكي، كلنا معاكي، بنقول لك ابتدي حياه جديده عشان تبني اسره. وطبعا طبعا الأسرة دي هي لبنة من لبنات المجتمع، وفي الآخر هيبقى مجتمع صالح إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة اللواء، كان في تجربة الحقيقة كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجربة كندية كانت عملوا دمج ما بين دار لرعاية المسنين مع دار أيتام، وكانت النتيجة كانت كويسة جدا، لأن لا كبار السن حسوا بالوحدة ولا الأطفال اللي في دور الأيتام حسوا إن هم يعني إن دول يعني غربة عنهم، لحسوا دول أجدادهم، وكان في ألفة غير طبيعية ما بين الاثنين. محتاجين إن إحنا يعني المجتمع المدني يحاول إن هو نطبق التجربة دي حتى ولو على سبيل دار واحدة، دار مسنين مع دار أيتام واحدة، ونشوف التجربة هتبقى إزاي، لأن متهيألي أعتقد الاثنين هتبقى في نوع من الاستفادة كبيرة جدا، وهيعوضوا النقص لكل واحد من التاني. أنا أتفق مع سيادتك جدا جدا، ووزارة التضامن الاجتماعي فعلا على طول بتعمل تجارب جميلة، فعلا هذه التجربة تجربة جميلة، وفعلا هيبقى فيه توازن نفسي وتوازن متصل بين اليتيم والمسنين، ده مش هيشعر إن لوحده، وده هيشعر إن ده جده. فعلا فعلا أنا أتفق مع سيادتك في إطار وزارة التضامن الاجتماعي، إحنا مستعدين، احنا عندنا طبعا دول ايتام كتيره في الجامعه. يا ريت تعرضوا الفكره ديت، يا ريت حضرتك على وزاره التضامن، او يعني يبقى في بالفعل الفكره دي يتم تطبيقها، حتى بقول لحضرتك على سبيل التجربه. توكلنا على الله طبعا، معالي وزير التضامن الاجتماعي متفتحه جدا لهذه الموضوعات. نعم. ان شاء الله ان شاء الله تبقى خير، وانا بقول لحضرتك ان شاء رب العالمين، يعني حضرتك لو كنت معانا مع 10,000 طفل، 120 عريس وعروسه، 500 او 700 من اهل العرسان، مصر بكره احلى، مصر بكره اجمل، طبعاً. مصر كلنا ان شاء الله في تقدم وتطور باذن الله، باذن إن الله. الله. انا بشكرك جدا سياده اللواء ممدوح شعبان مدير جمعيه الاورمان، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. Do you have a pen? Show me your pen. زلنا نتحدث عن يوم اليتيم، ومعانا دكتور مصطفى فتح الله من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. أهلا بكم ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا رب. دكتور مصطفى، وإحنا نتكلم عن يوم اليتيم، عايزين نعرف واجبنا إيه كأفراد في المجتمع، أو واجب الأسرة، أو واجب كل واحد فينا تجاه إنسان فقد أمه أو فقد أبوه، ممكن يكون جاره، ممكن يكون في الشارع ساكن في الشارع اللي جنبه، ممكن يكون في دار بالفعل، إيه واجبنا نحوه، ممكن نتعامل معه إزاي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم اثنين، الغريب واليتيم، فقد كنت في صغري يتيما وفي كبري غريبا. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما يقول لنا حينما نضع يدنا فوق رأس اليتيم الذي فقد أبيه أو أمه، أن نقول له فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا سبحانه بكل شعرة نضع يدنا عليها. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكفل اليتيم، فيقول أنا وكافل في الجنة. نعم. الساعي على الأرملة والمسكين، والمسكين هنا هو اليتيم الذي فقد كل معطيات الحياة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل لا يفطر، أو كالقائم النهار لا يفطر. مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: لا يؤمن أحدكم إذا نام وجاره جوعان، فما ذلك أن يكون جاره يتيم أو فقير أو مسكين. ده واجب، واجب واجب على كل مسلم او على كل فرد، ده مش مجرد يعني عايز اقول ايه، مش مجرد عطيه هو بيديها الشخص لليتيم، لا ده هو واجب عليه، ده مفروض عليه. اقول لكل غني ان رب العالمين يقول لك في الحديث القدسي: الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، واذا بغى وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. فعليك ايها الغني يا من تستطيع أن تكفل يتيما أو تعطي مسكينا، عليك أن تعلم أنك وكيل الله في الأرض. وإذا كنت وكيل الله في الأرض فهذه منحة ونعمة من الله، وفضل مال هذا اليتيم والمسكين موجود في مالك أنت أيها الغني. كل واحد من لازم يأخذ باله إن ربنا أعطاه أمانة، ويكفي من الأمانة دي ربنا الدهالي. تخيل حضرتك ما بين حد غني أو حد مشهور قوي قوي بيديكي أمانة ويقول لي خدي دي في إيديكي عشان أنا وكلتك لأن أنت من الناس الطيبين. فما يزال حضرتك إن اللي وكلك رب العالمين. نعم. وفي الآخر الملائكة بتقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب، سبحانه وتعالى يا رب لما جعلت محمدا يتيما؟ فقال لهم حتى أربيه على عيني. فأنا بقول لك أيها الغني اليتيم كده كده تحت عين ربنا. نعم. وفي وصمة ربنا، فاسرع انت وكبره وكبره علشان هو لما هيكبر في كل خير هو بقى فيه ونعمة هيوح لك انت في ميزان عملك وحسناتك. صحيح. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى فتح الله من علماء الازهر الشريف. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. الله يا فندم، كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير يا رب. وارجو ان اليتامى لا يكون له يوما واحدا حتى نعلم قدرهم. طبعا. ولا مولد النبي يوما واحدا حتى نعلم قدر رسول الله. نعم. ولكن عمرنا نحن دائما يكون حبا في رسول الله وفيما يقوله رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. والى ان شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد الدنيا وبكرة مهما يقرأ قدرة تعدل الماي مصر من ينسلها جديدة من جاي. الحقيقة كان عندي مشكلتين، لكن كان معنا المفروض اللواء ضياء أبو العزم رئيس مجلس مدينة كرداسة، لكن الحقيقة هو قال إنه عنده تعليمات من محافظ القاهرة إنه ما يتكلمش أي كلام وما يعملش أي مداخلات في مشكلة خاصة بقرية البراجيل. القرية البراجيل هي تبع الكرداسة، في تلوث بيئي هناك، في بيتم بناء حظائر للخنازير بالطوب الأحمر على الأراضي الزراعية. الأماكن دي كلها محاطة بكتل سكنية. يعني يا جماعة احنا عمالين بنقول احنا داخلين على في مؤتمرات كتير جدا بتعقد في مصر دلوقتي، وداخلين على كأس الأمم الإفريقية، وعمالين بنتكلم لسه كنا واخدين جايزة علشان في السياحة. طب احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا دايما وعي وميبقاش عندنا نوع من التلوث، او نحافظ على على على بلدنا، نحافظ على الاماكن اللي احنا عايشين فيها. نتمنى طبعا ان محافظ القاهرة يكون سامعنا، او يعني المسؤول عن هذا الموضوع يكون سامعنا، لان دي يعني التلوث دوت مش مش مش هين، وخصوصا ان في كتل سكنية موجودة محاطة في قرية البراجيل في الموضوع ده. فياريت يكون في حل رادع لهذه المشكلة بشكل كبير جدا. مشكلة تانية كمان الحقيقة في جزيرة الروضة بالمنيل، وكان معروف دايما المنيل ان هو من الاماكن رفيعة المستوى، الأماكن الجميلة الحقيقة، لكن مع الأسف سكان جزيرة الروضة في المنيل بيعانوا من العديد من المشاكل ومن الإهمال. يعني تم تكسير وحفر جميع الشوارع في جزيرة الروضة عشان يغيروا كابلات الكهرباء. الكلام ده أخذ أكتر من 6 شهور، وما يعني مع الأسف الشديد احنا برضو في عندنا ثقافة غريبة جدا ان لما بيتم تكسير الشوارع ما بيتمش رصفها مرة تانية، بتتساب زي ما هي. طيب في كمان عندهم انتشار للكلاب الضالة، عندهم اهم الميادين في شارع المنيل زي ميدان الباشا وميدان الروضة، بيقولوا ان هي اصبحوا مستودع للقمامة، وبقت كمان يعني بقت مكان ومقر للنباشين. اشتكوا لرئيس حي مصر القديمة اكتر من مرة، لكن مع الاسف الشديد دون جدوى. نتمنى برضو يكون في نظرة، لان واضح ان الكل مش حد بيتكلم الحقيقة. محتاجين طيب محافظ القاهرة طب حتى يرد علينا، لأن حتى لما نتصل بيه ما بيردش علينا. ويمكن هو دوت كان تعليمات السيد الرئيس القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كلم المحافظين وقال لهم حاولوا أن أنتوا تحلوا المشاكل مع سكان محافظاتكم وتشوفوا هم إيه المشاكل عشان ما تتفاقمش وتحلوها معه. فنتمنى طبعا أن المشكلتين دولت في قرية البراجيل، وفي طبعا قرية البراجيل في كرداسة هي أعتقد أنها في الجيزة، بس هو معرفش قال ليه محافظة القاهرة، معرفش ليه اللي هو ضياء أبو العزم قال احنا واخدين فمعلش أنا مضطرة مع الأسف أنهي البرنامج لأن وقتنا خلاص خلص. بشكركم وبشكر ضيوف اللي كانوا معايا وبشكر أيضا فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. شكرا لكم.